وفي نفس الوقت التقارب دليل الطلب، الطالب يتقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بخبر الثلاثة، وهذا الحديث سبحان الله من أخطر الأحاديث، حديث عجيب. الأول الذي أقبل فأقبل الله عليه، الله يجعلني وإياكم ممن أقبل إلى الله. والثاني استحيا. كيف استحيا؟ كيف استحيا يا شباب؟ كيف خجل؟ كيف شو عمل؟ قعد بعيد، خطيرة يا شباب. الثاني استحيا فاستحيا الله منه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف استحيا؟ قعد بعيد. عشان قال العلماء ما حدا يجلس في مجلس علم وإيمان بعيد، كله يقبل. أقبل فأقبل الله عليه، استحيا فاستحيا الله منه، أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أن نعرض عن الدين. لذلك ليس العبرة بالعمل، إنما العبرة بالصفات بالعمل. ليس العبرة بالعمل، إنما العبرة بنوعية العمل. ليس كل من يجلس في مجلس العلم والإيمان يستفيد، إنما كيف جلس في مجلس العلم والإيمان. المنافقون أعزكم الله وحفظني الله وإياكم من النفاق، كانوا يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس الشيخ، ولا في مجلس فلان ولا علان ولا العلامة ولا المفتي. كانوا يجلسوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينصتون وكانوا يسمعون، ولكن ليس عندهم صفات المجلس، الصفات التي فيها الافتقار والطلب والأدب والاحترام والتصديق والتعظيم. وهذه الصفات التي يجب أن تكون موجودة عند المنيب، التي بسببها يفتح الله جل جلاله على العبد. فكانوا إذا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام يسمعوا ويتأثروا، وإذا خرجوا أعرضوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله، الآن صرت عدو مع الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا الدين غالي يا أخواني، غالي غالي كتير. ولا يعطيه ربنا جل جلاله إلا لمن تأدب واتصف بصفات الأنبياء والمرسلين. فلذلك أسأل الله تعالى أن يؤدبني وإياكم بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعب فالمتكلم فقير، والمستمع فقير، والمتكلم محتاج، والمستمع محتاج، وكلنا فقراء، وكلنا عبيد واقفين على باب الله يا أخواني. كلنا ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، واقفين على باب الله طرقين بابه. أنا عم باخذ بالسبب وأتكلم، وأنت عم تاخذ بالسبب وتسمع، وكلنا لسان حاله. يا ربي اهدي قلوبنا، يا ربي احفظنا من السيئات والمعاصي. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا بياكم بذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء أنت، أهل المجد أنت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما من شيء تتفكر به وتريد جوابه إلا وهو موجود في كتاب الذي عرف عنه هو الملك جل جلاله، قال عن آياته: أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال عنه قولا ثقيلا: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال عنه جل جلاله تبيانا لكل شيء، أي شيء، أي شيء يخطر في بالك جوابه في القرآن، تبيانا لكل شيء. وقال عنه تفصيلا لكل شيء. وقال عنه وفصلناه تفصيلا. هذا كله القرآن الكريم. وقال عمن أخذه أنه لا يضل ولا يشقى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل من أخذ بالقرآن لا يضل ولا يشقى. ولكن يا أحبابي في الله، كما أقول دائما ونردد، ولا بد أن تصبح هذه عندنا من القناعات، أن الشيطان إبليس الخبيث لا يمنعك من القرآن بالكامل، بل يغير عندك المقاصد ويحجبك عن مقصد القرآن بمقاصد أخرى نورانية. تخيل، فيلهيك بالقراءة وبكثرة القراءة عن الفهم والتدبر والتلذذ بالمعاني والأنوار، بيلهيك بعدد الصفحات، بيلهيك بمقدار الأجزاء، كل شوي بتطلع بأي صفحة صوت ودي بعد اللي خلص جزء بتلتي، هو بيلهيك، هو بيذكرك، هو بيوسوس لك حتى يقول لك وخلص. وإذا جيت لتوقف عند صفحة بقول لك لا كمان كم آية بعد، جيت لتوقف أنت تستشعر شوي بقول لك لا بعد بعد بعد كم صفحة حتى تصير مخلص لك 20 و30 و40، وعد ختمات وعد صفحات وعد آيات. وهذا ما ذكر في القرآن الكريم أبدا. ما تجي تأخذ بعض القصص اللي بتسمعها عن الصحابة والتابعين لأنه وصلوا لدرجات عالية، زي اللي بده يجي يقلد، هو بعده ابن التمهيدي بده يقلد ابن الجامعة. نجي بنسمع كان مثلا الشافعي يختم القرآن في رمضان 30 ختمة أو 60 ختمة، والله أكبر، شو 30 ختمة؟ باليوم ختمة يعني؟ يلا بدي حط راسي براس القرآن وبدي خلص على السريع. لا يا إخواني في الله، مثل هذه القصص هذه حالات نادرة لم تؤثر عن كل الصحابة والتابعين، بل الجمع الغفير الأكبر من سلف الأمة كان جهده وتركيزه على فهم وتدبر القرآن أكثر من قراءة وتعداد الصفحات. وهذا ليس طعنا بالشافعي، ولا طعنا بالإمام مالك، ولا طعنا بالإمام أحمد، ولا طعنا بأبي حنيفة، ولا طعنا بساداتنا من سلف الأمة، إنما بلغوا مقدارا قلما يبلغه واحد منا في هذا الزمان. هذه فتحات وكرامات خاصة، بيستطيع يجمع ما بين التدبر والقراءة ولكن هذا ليس للعوام، هذا يحتاج لتدرب ويحتاج لسنوات، وقد تبلغه في آخر حياة. ممكن تبلغ هذه الدرجة في آخر عمرك، تستطيع تخلص كم كبير من الصفحات مع التدبر. ولكن الأصل أن توجه قلبك اللي هو الأداة الأساسية لفهم القرآن، نزل به الروح الأمين على مش لسانك، مش بصرك، مش سمعك، مش بدنك، مش إحساسك وشعورك، مش جلدك، على قلبك. إذا نزل على قلبك واستشعرت فيه ما بتستطيع إلا تبلغه لتكون من المنذرين. ليش اليوم ما في دعاة بالأمة؟ ليش اليوم مش عارفين نحكي بالقرآن؟ ليش اليوم عم نحكي بكل شيء؟ لأنه تلذذنا بكل شيء إلا بالقرآن، ومن تلذذ بالقرآن لا يستطيع إلا أن يبلغ به. قلت سابقا وانت جرب، تلاقي بعض الإخوة بيحط حالة آية على الحالة عنده على الواتساب، أو بينشر بتلاقيه هيك آية أو بيتكلم فيها. ليه؟ عم يقرأ فجأة بحس شيء خاص بهالآية، أم روحك بيعمل لها نسخ وبنزلها، بده كل الأمة تقرأها، الناس تقرأها عادي بتقلب، ناس ما حست اللي أنت حسيته. لا يمكنك أن تبلغ إلا ما استشعرت به. عشان أقول لهم دائما للأحباب بس يخرجوا في سبيل الله ويظهروا بالجولات والزيارات، وذكر بالقرآن. أعظم تذكرة تذكرة القرآن، أعظم دعوة دعوة القرآن، أعظم كلام كلام الرحمن، أعظم ما يؤثر بالقلوب هو كلام الملك جل جلاله، مفتاح القلوب كلام علام الغيوب جل جلاله. فلا بد جميعا يا إخواني في الله، عواما كبارا صغارا، علماء أغنياء فقراء، أن يكون عندنا حال مع القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك لي، لام اسمها لام التعليل لام كي، أنزلناه إليك مبارك لي. شو يدبروا؟ كم مرة عم نعيد صورنا بالدروس الأخيرة، بدنا خلاص نمكنها تصير عندنا قاعدة، معش افتح المصحف أنا بدون ما أتدبر، خلاص هذا قاعدة، قرار أخذته من الآن حتى الممات. نسمع أنه يا شيخ القرآن سعادة القلوب، القرآن تفريج الهموم، القرآن بس تكون متضايق بتقرأ وبترتاح. طيب يا شيخ عم بقرأ ما عم برتاح، كيف عم تقرأه؟ قطعا وجزما أن من قرأ القرآن بصفة التدبر والله سيستشعر براحة عجيبة. وجربوا الآن إن شاء الله بعد العشاء، روح البيت وجيب هالمصحف واقرأ صفحات بعض الآيات، ولكن بطريقة سيد المرسلين، بطريقة الصحابة والتابعين. قال له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. ليش؟ كان يفتش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يفتش على واحد بيقرأ القرآن بتدبر وبخشوع وبيقرأ القرآن بصوت جميل وبيعطيه حقه، لأنه هو النبي بحب يخشع فيه. مش النبي كان إذا قرأ قراءته في أجمل من قراءة النبي؟ كان يحب يسمع من حدا إذا سمع منه القرآن يحسه نزل بقلبه. عشان هيك مرة شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر وأبو بكر وعمر من المسجد، قال خرجت مرة، أظن أبو بكر أو عمر راوي الحديث نسيت، يقول أبو بكر عن يميني وعمر عن يساري، وكم في أحاديث هيك كثير من الأحاديث، خرجت أبي بكر عن يميني وعمر عن شمالي. هنيئا لهم، قالوا معه في الدنيا وعند الموت نزلوا معه، الآن هما معه في القبر، وعند الحشر وعند البعث يبعثوا معه، وعند الحشر يحشروا معه، وعند دخول الجنان كما ورد في بعض الآثار يأخذ بيد أبي بكر ويأخذ بيد عمر ويقول كما قال عليه السلام هكذا ندخل الجنة. الصحبة الصحبة، قال يا رسول الله الصحبة الصحبة، بدي أنا صاحبك، فصاحب أهل الإيمان حتى تدخل معهم الجنان. فمروا بس ظهروا مرة من المسجد، مروا على ابن مسعود، وكانت بيوت الصحابة صغيرة وما كان فيها دبل فتراج ليمنع الصوت من الخروج لبرا، فكانت أصوات الداخل تطلع لبرا. وكان كاين ابن مسعود ظاهر من المسجد بعد صلاة العشاء ومبلش بقيام الليل وقعد يرتل القرآن، ولا النبي عليه الصلاة والسلام مر لحد بيته أم قال له وقفوا وقفوا، فقال راوي الحديث فجعل النبي ينصت، وقف واحد يسمع يقول له اقرأ ابن مسعود اقرأ، هاي قراءة التدبر اقرأ. ثم ركع ثم سجد، قال ادعو ابن مسعود يستجب لك. بعدين خلص الصلاة ابن مسعود، بعدين مشى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أبي بكر وعمر يا أبا بكر يا عمر، من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، يعني كأنه طازج، كيف في شيء طازة في شيء متلج، في شيء طازة وفي شيء يعني قديم بايت، في يعني قراءة للقرآن تجي يعني استغفر الله بيته بيقرأ، والله الجريدة بيقرأ أحسن، جريدة بيقرأ بتدبر أكثر، فيقرأ القرآن طازج. من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا يعني روحه بعد فيه كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. مين ابن أم عبد؟ يعني من ابن مسعود. فمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، أنا بحب اقرأ بتدبر واسمع ممن يتدبر. وهذا من الأمور التي كذلك لابد أن تبحث عنها، وهي من هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فقال لي حسبك. قال فنظرت إليه، إنه كان ابن مسعود عم يقرأ عيونه بالأرض، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. إذا دبرت بيخشع القلب، إذا خشع القلب بتخضع الجوارح، إذا خضعت الجوارح بتزرف العيون وبتخشع وبتسكن الأعضاء وبروح الهم والغم وبتنزل في قلبك وأعضائك السعادة، وكأنك أسعد إنسان على وجه الأرض. هذا القرآن الكريم بهذه الكيفية بهذه الصفة. فيحببنا في الله، من أكثر ما أواجه وتواجه ويواجه كل مسلم على وجه الأرض هو خطر الذنوب والمعاصي، خطر الذنوب والمعاصي، هاي الذنوب التي أرقت كثيرا من الشباب، التي ضايقت كثيرا من أهل الإيمان، هاي المعاصي التي أشغلت كثيرا من أهل الإيمان بعد الوقوع فيها تضايقوا، بعد الوقوع فيها أغلقت صدورهم. ما عم بتكلم الآن مع اللي هن منكبين على المعاصي، المنكب على المعاصي أصلا يعني إذا بدكم فيوز الإحساس عنده مضروب محروق، ما فرق معه عمل معصية ولا ما عمل معصية، عادي بيظهر مجاهر، بيخرج من المعصية مجاهر، كما أخبر ابن مسعود في البخاري أنه إذا فعل المنافق معصية كأنها ذبابة وقفت أو وقعت على أنفه ففعل لها هكذا وطارت. والمؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الإيمان إذا وقع في معصية كأن جبلا فوق رأسه يكاد أن يقع عليه. أنا عم بتكلم مع هول الناس إن شاء الله عز وجل. أول شيء إخواني في الله، ليس منا معصوم، وأنا أخطئ وأنت تخطئ، وكل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ومن بعده حتى آخر رجل إلى قيام الساعة معرضون للذنوب والمعاصي. ولكن هذه الذنوب وهذه المعاصي تؤرق أهل الإيمان، تزعج أهل الإيمان، يقع فيها أحيانا من معصية بنظر أو معصية بسمع أو معصية بفم، من دخان، من كلام، من غيبة، من نميمة، من كذب، من بهتان، من معصية بيد، من معصية بقدم، من معصية بفكر. هذه المعاصي التي كلنا لا نريدها ولا نحبها ونريد أن نبتعد عنها، ولكن كيف؟ ما الحل؟ كما بدأت الكلام، أي شيء يا إخواني في الله بدنا تفصيله، لوين نرجع؟ للقرآن. إذا أردنا تبيان وتفصيل لأي شيء ارجع إلى القرآن، تفصيلا وتبيانا لكل شيء. ما الذي يمنعني ويمنعك من المعصية؟ الإرادة، الإرادة الداخلية يا إخواني في الله هي التي تحجبنا من المعاصي، وضعف الإرادة هو الذي يوقعني وإياك في المعاصي. مش العلم فيها أنه هي حرام أو حلال، قلما، خاصة في هذا الزمان، قلما تجد عاصي يعصي لأنه لا يعلم أن المعصية حرام. يعني في هلا حدا بيزني والعياذ بالله، هو مش عارف أنه الزنا حرام؟ ما في. في واحد بدخن، هو مش عارف أنه الدخان حرام؟ ما في. في واحد بأرجل، هو مش عارف أنه الأرجل حرام؟ في واحد بيسمع أغاني، هو مش عارف أنه الأغاني حرام؟ في واحد بصاحب النساء، هو مش عارف أنه مصاحبة النساء حرام؟ في واحد بيفتح المواقع والصور التي يهتك بها ستر الحياء مع الله، هو مش عارف أنه هاي حرام؟ ما في. في واحد بيأكل الربا، هو مش عارف أنه أكل الربا حرام؟ ما في. في واحد ينظر للحرام وهو لا يعلم أنه حرام؟ ما في، كله يعلم. طيب يا شيخ، ما الذي يحدث معه؟ بتضعف إرادته، بيكون عنده إرادة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حينما يزني وهو مؤمن. شو اللي بيصير؟ بيضعف مستوى الإيمان فبيوقع بالحرام. لا يسرق السارق حينما يسرق وهو مؤمن. طب شو اللي بيصير؟ بيضعف إيمانه، بمد إيده على الحرام. لا يغتاب المؤمن وهو مؤمن. شو اللي بيصير؟ بيضعف إيمانه، بيتكلم بالغيبة. لا ينظر للحرام المؤمن وهو مؤمن. شو اللي بيصير؟ كن مؤمن وحاضر بالمسجد ومصلي التراويح وقايم الليل وداعي الله وباكي. شو اللي بيصير؟ طلع ضعف عنده مستوى الإيمان، فتحت أمامه الحرام، نظر للحرام ودغري، ودليل إيمانه أنه بعد الوقوع في المعصية بيحس حاله، قرف حاله، الداية، مهموم، مغموم، بصير بلوم نفسه، ممكن يبكي، ممكن يتحرص، ممكن يجي عند الشيخ ويجي على المسجد: يا شيخ وقعد بالحرام، شو بدي أعمل؟ فلذلك ضعف الإرادة. لذلك كيف أقوي عندي وعندك ذلك الدرع، ذلك الدرع الحصين المنيع من تلك الأسهم المسمومة من الذنوب والمعاصي؟ حوف أنا وياك مع بعض الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات التي ذكر ربنا جل جلاله فيها الإرادة. لأنه يا إخواني في الله، كما قلت لكم، أي مصطلح تريدونه تجدونه في القرآن. بس يمكن مش مباشر مصطلح مثل ما هو، مشتقاته معنى قريب منه، ولكن إذا بتجمع هاي الآيات في أي مصطلح أو موضوع بدك إياه وبتقعد تتأمل فيها، بتقعد بتتدبر معانيها، والله تصل إلى قناعات رائعة. يقول الله جل جلاله في القرآن الكريم، الآية التي قرأناها في سورة الإسراء حدا مذكر الآيات التي قرأناها في الصلاة؟ ذكر ربنا جل جلاله فيها شيء عن الإرادة. شو قبله؟ قبل من أراده، من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة. أول شيء خلينا أول شيء استعرض الآية أنا وياكم، بعدين نعيش معه شوي. من كان يريد العاجلة، أول شيء شو هي العاجلة؟ الدنيا، دنيا اسمها عاجلة بتجيك على السريع. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. شو اللي انت بدك اياه؟ اللي هو بده اياه، ومش لمين مكان، لمن نريد. لما سائل عن فوق، سائل بس عن العاجلة. خذ ما بدي الآخرة، ما بدي. هو ما قال بلسانه بس عمليا عم بقول أنا الآن ما فاضي تقول لي دين والتزام وبترك الحرام وبيئة الإيمان وضحي من وقتي وقدم من أيامي وامشي في سبيل الله واجلس بمجالس العلم، ما فاضي. شو مشاغلك يا عمي؟ مرا وولاد وشغل وعمل ومصلحة ووظيفة وشركة ومؤسسة، براس كبير بهالمواضيع، مش فاضي. خذ ما تشاء. ثم لأنه كان مشغول عنا، بعدين جعلنا له جهنم، صلى الله يعيذنا وإياكم منها، يصلاها مش عادي، مذموما مدحورا، يعني مبهدل. الذم هو عذاب النفس، النار عذاب البدن، والذم عذاب النفس. اخسأوا فيها ولا تكلمون. مذموما مدحورا، مكبوب على وجهه. قسم الآخر، أسأل الله يجعلني وياكم منهم. ومن أراد، ركزوا على كلمة الإرادة، أنه موضوع جلستنا اليوم الإرادة، بدنا نشوف كيف نحقق الإرادة. ومن أراد الآخرة، إيش اللي جابك اليوم؟ إيش اللي جابك أنت اليوم؟ شو اللي تركك اليوم الأحد؟ شو اللي تركك الظهرات والسهرات والجمعة العيلة؟ شو اللي تركك وجيت اليوم؟ ليش؟ قال يا عمي سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا في مجلس إمام، أن آمنوا بربكم فآمنا. بس بدنا نقوي هاي الإرادة، هالإرادة بدها تمتد، ما بدنا نحصرها بأيام. ومن أراد الآخرة، بكفي بس يريد، بعد شو دغري؟ قال وسعى. فهذا أول تعريف للإرادة. لا تكون الإرادة بالكلام، إنما تكون الإرادة بالسعي والعمل. بدنا الآخر يا شيخ، الله يجعلنا من أهل الجنة يا شيخ، ادعي لنا يا شيخ، الله يجعلنا من أهل الفردوس، ونحن منأمن وراك ومنقول أمين، وإذا بدك منبكي وراك، ادعي شوف برمضان شو بنعمل، والله نبكي كلنا سوا، بس ادعي لنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، أمين. وبكاء وظهرنا لبرا، جاء امتحان دنيا وآخرة، مش فاضي، في مسلسل، في فيلم، في ظهرة، في هلا الأرجيلة بتزبطش، إذا ما أرجلت آخر الليل ما بتزبط، إذا ما دخنت ما بتزبط، إذا ما سمعت هاي الأغنية بتزبط، إذا ما حكيت معه ما بتزبط. يا حبيبي بدي سعي. إيش السعي من صفاته؟ السعي في تعب، السعي في مشقة، السعي في عرق، السعي في إرهاق، السعي في تقديم. وسعى لها، للآخرة، سعيها وهو مؤمن. يا سلام، نجم القرآن. بد سعي وبد إيمان بالآخرة، بد ثقة بالآخرة. كيف بد سعي؟ هات نروح على آية تانية كمان نتدبر مع بعضنا معنى الإرادة. قال جل جلاله في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الله يقول هن ما أرادوا، اللي بده يريد يفرجين الخطة العملية اللي له. قال الشيخ ادعيلنا، أنا ناوي أوقف الدخان. وين وين وين الخطة العملية اللي لك؟ أنا ناوي أوقف الحرام، وين الخطة العملية؟ أنا ناوي أوقف صحبة البنات، وين؟ فرجيني. واحد بعد رمضان لغى الفيسبوك، لغى المواقع التواصل اللي ما إلى طعم، اللي بلا طعم، اللي بتخليه يطلع يمين وشمال. هذا عم بريد الآخرة، هذا بلش سعي، هذا حط خطة عملية وبلش. واحد قال يا عمي ما عم بقدر اجي على الجولات ولا الزيارات ولا المشورات ولا حلق التعليم، ما عم بقدر اخرج في سبيل الله. شايف الشباب عم يتحركوا، طب ايش سعيك؟ شو عملت؟ بلشت نظم بوقتي، بلشت اقعد مع معلمي بالشغل، اقول له يا ابن الحلال ما فيني اقعد من الست الى العشره كل يوم، انا ما خليت للدنيا قاعد انا والمره. يا مره ما فيناش نضل قاعدين للدنيا، بس بدنا نبلش نرتب. هذا بلش يسعى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإذا هذا تبيان من الله للصادق في الإرادة والكاذب فيها. الصادق بالإرادة، فرجيني برنامجك العملي، فرجيني نيتك، فرجيني همتك، فرجيني أول خطوة عندك. إحنا مش أمة كلام، إحنا مش أمة لسان، أنا بدي، أنا أريد. أريني الخطوات، أريني كيف بدأت، ماذا فعلت؟ طلعت من رمضان وكل إيمانيات ومشحونين ونوايا وخلصوا يا ربي أنا كل حياتي غير. بعد رمضان شو عملت؟ وين برنامجك العملي؟ متى جلست مع بيئة الإيمان وقلت لهم يا عمي يا جماعة الخير شو عندكم برنامج؟ خليني بشوف. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في صحبة كانت دائما تحردني على الغيبة، على النميمة، على الحقد، على الشحناء، على النظر لعيوب الناس، وتكلم على هذا على الفيسبوك، وتكلم على هذا على الفيسبوك، وأنقد هذا وعيب على هذا وناس عيوب نفسي. يا عمي هول ضيقوا لي أخلاقي، بدي أقطعهم. لا لا بعد شغال معهم عادي، ما بده الآخر هذا. إن ربنا جل جلاله يا إخواني في الله لا يريد منا كلمات، لأن المنافقين نسأل الله أن يعيذني وإياكم منهم، من صفاتهم شو؟ وإن يقولوا يا سلام بالكلام، شو شاطرين، حطهم على صفحكي، صفحكي قد ما بدك تيجي تسمع منه بتقول ولي من أولياء الله، ده ولي من أولياء الله بس على كلام، بس تعال على أرض الواقع. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ما في عدة، كما هي حياته. من سنتين ثلاثة وأنا بخاطب الكلام لنفسي وبخاطب إخواني وخاصة شباب المسجد وكلنا سوا، الذي يجتهد في جهد الدعوة إلى الله ويحضر في بيئات الإيمان لصار له سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة بيخرج في سبيل الله، أو يجلس في مجالس العلم والإيمان، أو يتحرك في الجولات والزيارات والمشورات وما عم تتغير حياته مثل ما هو، لازم يحط خطة تغيير، لازم نتغير، لازم نتقدم، لازم تتبدل عنا الصفات. الصفات مش المظاهر. اليوم أول ما يخرج واحد في سبيل ثلاثة أيام بلبسوا الشباب عباية وبحطوا له طاقية وبيرجع نبت لحيته، بس ما هذا مقصودنا، بس السنة مقصودنا، ولكن المقصود تغيير الصفات. فإذا الله جل جلاله قال ومن أراد الآخرة، بدك الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، بس هو الكلمتين شايف بغير عندك كتير من المفاهيم وبسهل عليك أخذ القرار. مين إجا بسيارة؟ لا مجد إجا بسيارة بسيارة، تمام. لو دخل علينا الآن واحد معروف من أغنى أغنياء لبنان ومعروف أنه معه ملايين ومعروف أنه قادر وقراره ما بغيره وكريم، وقال مين مستعد يقدم سيارته وإله مني مقابل؟ كلنا سوا متطلع فيه. إذا إجا واحد عادي عادي عادي، إذا أنا حكيت مش عادي، إذا أنا قلت يا إخواني مين مستعد يقدم سيارته في سبيل الله؟ بزجد. الله يجزي خير يا شيخ إن شاء الله بإذن الله قريبا، الله يتقبل منكم، الله يدعي لنا. بس أما ليش أنا الكريم الله يعينه شحر شو بده يعوض علينا في شيء. أما دخل واحد فيه معروف وراء ملايين سأل هذا السؤال، هو ذاته السؤال اللي أنا سألته، هو ذاته سأله ومعه واحد معه دفتر وقلم وقال يلا مين مستعد؟ والله يا أخوان نتقاتل مين يكون اسمه أول واحد، كلنا سوا بتصير كلمة مستعدين اللي ما بحبوها الإخوة مين مستعد؟ بتصير كلها مستعدين مستعدين، فعيدنا سجل اسمي. وأنا وعم سجل اسمي مبسوط، مبسوط بشو؟ راحت سيارتك، يعني أنت بدك ترجع بعد الدرس على البيت مشي، أو بدك تركب بتاكسي راحت السيارة اللي حقها 1000 و2000 و10 و15 وأكتر وأقل راحت. طب يا شيخ في مرة أولاد وإذا يمشوا كمان من رجيم منيح والحركة منيحة لإلهم، طب وإذا مش قادرين بنجيب تاكسي ما بأسر ليه؟ ورحت على البيت قاعد بكرة في مشوار، راح المشوار بدبره بحكي مع فلان. يا عم إيش اللي خلاك تسعد؟ شو بدنا نسعد؟ ناطر ناطر فلان، إذا قال أعطوني بيعطي بعد سيارة مرتبة أخذ منا هو عادته هيك معودنا. هيك عم بيحكي عن الرجل اللي فات، هو معودنا إذا أخذ سيارة موديل 2005 ما برجعها إلا 2015، أخذ سيارة موديل 2010 ما بيجيب لك هي 2000 إلا 2020، هيك معودنا. طب برك تأخر عليك أسبوع أسبوعين ويتأخر سنة، المهم ترجع سيارة أجدد بكتير، سيارة أم 2000 و3000 كن هدي اللي دلد اتفشلت للدور وساعة ذكر لي هي يا فلان وساعة خدها يا رجل زبط لي هي وخدها يا فلان، هلأ خلص السيارة هاتني بعيد بتدور على الريموت أنا مبسوط. هذا شو اسمه يا إخواني؟ ثقة، ثقة بالوعد. الثقة بالوعد جعلت عندي إرادة لترك ما عندي من أجل ما عنده، أو ثقة بما عنده. طب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الحبيب الكريم الذي لا ينطق، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، الصادق المصدوق الأمين الذي ما كذب ولا كذب، الحبيب القريب الأريب الحنين ينبع من قلبه للمؤمنين، قال لي ولك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مين مستعد يترك اللي كان عم بدخن؟ مين مستعد يترك الدخان؟ مستعدين؟ كنت تدخن أحمد؟ مستعد تترك؟ مين عم بأرجل مستعد يترك الأرجيل لله الليلة؟ مين كان يسمع أغاني استعد يترك الأغاني لله؟ مين استعد يترك حرام الليل لله؟ لله الكريم اللي خزائنه ملأ. الشيخ إيش صفاته؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما هذا اللي وعدك ممكن ممكن يظهر ويموت، تضربوا سيارة برا أو يجوا أحفاده وأولاده والورث يقولوا لك عم أبونا اللي قال أنا ما خصني، وين السيارات راحت؟ راحت على الشباب، راحت السيارات. بس هذا والعياذ بالله ممكن يصير مع الله؟ ممكن يصير مع الله؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. حي لا يموت، قيوم لا ينام جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك لله، يا عم لله اترك لله، بس تعرض أمامك معصية اتركها. دعتك امرأة ذات منصب وجمال لله، قلت إني أخاف الله. اجتك الرسالة على الواتساب وعارف إنه من فلان وفيها حرام، ومن فلان وفيها حرام، فمحيت وأغلقت وسكرت وحذرت وقلت إني أخاف الله لله، تركت. اجت بلشت الرسائل على الفيسبوك أو على موقع من المواقع وبلشت تجيك الرسائل الشيطانية، فأغلقت وسكرت وحذرت وقلت إني أخاف الله. إيش بعوض ربنا تعالى هذا؟ شوف الحديث النبوي الرائع الجميل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث: من ترك نظرة إلى حرام لله أبدله الله جل جلاله مكانها حلاوة، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، حلاوة يجدها في قلبه. ما حدا شايفك، تليفون بإيدك، سكر عليك الباب، بالسيارة لحالك، طلعت معك زبوني وخلوت بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فقل لها: يا نفس يا نفس يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني. فدعتك نفسك وبريبة وبخلوة وما يراك ولا يراك أحد، ودعتك نفسك للحرام، قلت عندها إني أخاف الله. هاي اللحظة صعبة، بدها مجاهدة، بدها سعي، بس هي عبارة عن ثواني. أول ما تقطعها مباشرة، والله العظيم جربوها، أسأل الله يوفقني وإياكم لهذا، مباشرة بس تقطع هاي المرحلة تجد حلاوة في قلبك. أول ما تجي على المسجد مثلا بتجي فرحان فرحان. ليه؟ قال: دعتني امرأة، دعاني الهاتف، دعاني الحرام، دعتني نفسي، دعاني الشيطان للحرام، قلت لا، غضيت بصري، ما نظرت، تركت المعصية، ممتلأ قلبي سعادة. هذا ولا شيء في الدنيا يا إخواني، هذا بعدك بس بالدنيا، هاي المكافأة الأولية. يعني زي أستاذ مع تلميذ، أم شاف الأستاذ التلميذ عمل شيء بالصف، للوهلة الأولى قال له: ممتاز وانتظرني بعد الدوام، ممتاز وانتظرني بعد الدوام لكافئك. الله مباشرة بيعطيك شيء خاص قلبي سعادة، وبقول لك انتظر ليوم القيامة، انتظر ليوم. تعرف يا إخواني شو يوم القيامة؟ شو قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة؟ فيها شو؟ ما لا عين رأت، بعدين ولا أذن سمعت، بعدين شو يعني ولا خطر على قلب بشر؟ أنا أقول لكم كيف. هلأ ممكن تروح على الدنيا تفتل بأجمل بلدان العالم، تشوف أحلى قصور فيها وتنبهر، وفي ممكن تجلس إذا كان عندك خيال واسع وكنت رسام وكنت مهندس ديكور، تقعد ترسم رسمات زي ما الآن بيعملوا بجرافيك ديزاين مثلا، بيعملوا صور وفيديوهات لمناظر مش موجودة على وجه الأرض، صح؟ بيعملوا مناظر للبحار مع الأنهار مع الجبال مع الخضار مع السماوات مع الشمس مع القمر، تجي بتبحث بتلاقي دي مش طبيعية، بس صور خيالية وأجمل من الطبيعة. فربنا تعالى عم بيقول لك: ما لا عين رأت، لو بتبرم العالم ما حتشوف مثله، ولا أذن سمعت ولا هتسمع عنه إذا ما قدرت توصل له. وإذا مفكر حالك ممكن أنت أو أكبر إنسان عنده خيال بالدنيا يرسم رسمي لشيء ممكن تتخيله، حتى الخيال بيعجز، وستجد أمورا في الجنة لم يتخيلها بالك. عود لأن تتخيل أشياء مش موجودة، بس تخيل أجمل أشياء ممكن تحلم فيها، تخيلها. كيف ممكن تكون منظر مثلا البحار، الأنهار، البساتين، القصور، الحور، الأشجار، الثمار، الذهب، الفضة، تخيل ما تشاء. في شيء فوق الخيال ممنوع تعرفه، هو جل جلاله خبأه. الإرادة متعلقة بالإيمان بهذا. عشان هيك ماشطة فرعون كانت تنشط أولاده لفرعون، فمرة وعى المشط إيده فمدت إيده وأخذته وقالت بسم الله. أم بنته لفرعون سمعت عم تقول بسم الله، قالت ما من الله، بنت صغيرة، فقالت لا الله ربي وربك ورب أباك ورب الناس. قالت للبنت لك رب غير أبي؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذه تعودت أنه أبوها هو الرب، فقالت هذه نعم صاحبة الإرادة مسائل عن الناس. قالت نعم. ولا البنت تركض عند فرعون تقول له يا أبي الماشطة تقول أن لها رب اسمه الله غيرك. فقال فرعون دعوها ادعوها. جابوها. قال ماذا سمعت عنك؟ قالت ماذا سمعت؟ قال أولك رب غيري؟ قالت نعم. قال من؟ قال الله ربي وربك. قالت الله ربي وربك ورب الناس أجمعين. قال أجن أنت؟ أهبلت؟ أعذبك؟ أقتلك؟ قالت الله ربي وربك ورب الناس أجمعين. امرأة فقيرة بسيطة خادمة ليس لها مال وليس لها شيء أمام ملك، مش أي ملك، فرعون اللي قال ما أريكم إلا ما أرى، واللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فالمهم كما نعلم جميعا القصة كان عندها 5 أولاد كما تذكر الروايات. فدعا بقدر كبير فيه زيت وأوقد تحت النيران وبلش الزيت يبقبق ويغلي، وبلش صوت الزيت وحرارته تستشعر فيها الأم، وما عندها الأم الفقيرة المسكينة البسيطة إلا إيتين تجمع فيها الأولاد، هن مضمومين عليها وهي عم بتضمهم. وقال إذا ما بتترك الدين والقناعات اللي عم تحكي فيها والله لنحرقنك ولنحرقن أولادك ولدا ولدا. تخيل أم، أحسن الله أن يحفظ أولادكم أن يحفظ بناتكم، هذا كلمة عم نحكيها نحن الآن، قصة عم نحكيها، ولكن ما تفكروها سهلة. ولد ونار وزيت وأم ووحيدة وليس معها أحد. فأخذ الابن الكبير مسكوه، أمه عم بتشد وهو عم بشد حتى انتزعوه من أمه، عم بصرخ، مسكوا الحراس وكبوه، وصوت الصراخ في أذن أمه تتذكر عندما كان صغيرا، تداعبه تلاعبه تسمع صوته تطعمه، حتى بعد دقائق اختفى صوت الصراخ، بعدين طفت العظام واللحم والدماء على وجه الزيت. أخذوا الثاني نفس الحال، أخذوا الثالث نفس الحال، أخذوا الرابع، ما بقي إلا الولد الرضيع بدهم يشدوه. قالت له بس عندي طلب، طلبين، أول طلب ما ترمي أمامي، ارميني أنا وياه مع بعضنا، والطلب الثاني بس تخلص اجمع عظامنا واجعلها في قبر واحد. شو هالإرادة؟ شو شايفي؟ شو شايفي؟ على شو متيقني؟ ما سمعنا عن عباداتها كثيرا ولا صلواتها ولا صيامها، ولكن عند ثقة بالله فإرادتها لا تهزها الجبال. لذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به في الإسراء والمعراج مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شم رائحة جميلة، رائحة غريبة، فقال يا أخي جبريل ما هذه الرائحة؟ ما هذه الرائحة؟ فقال جبريل عليه السلام يا محمد هذه رائحة ماشطة وأولادها 5. نعم، بس دنيا قليلة عاجلة، اللي مش مستعد يترك حيخسر، اللي مش مستعد تترك بعد المعاصي حتخسر، بعدين جنة خالدين فيها أبدا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إرادة أمام أي معصية درع للمعاصي. إيش الدرع؟ الإيمان واليقين بالآخرة. سنيك جزا الله خير مشايخنا، جزا الله خير مشايخنا. أول ما خرجنا في سبيل الله أول صفة علمونا إياها صفة اليقين على الجنة والنار، اليقين على اليوم الآخر. اللي ما عنده يقين ما بيعرف يوقف بوجه المعاصي، واللي بيوقع بالمعاصي راجع يقينه. قال شو علموكم؟ أعظم علم تتعلمه علم اليقين بالآخرة، اللي بتحجبك عن الإقدام عن أي معصية. ماشطة وأولادها الخمسة كانوا أمام مين؟ أمام زوجة فرعون. مين زوجة فرعون؟ آسيا. وآسيا ربنا جل جلاله ذكرها في القرآن، فقال جل جلاله: وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، مش مثال عم بيعطيه عبد الكريم، ولا مثال عم بيعطيه شيخ، ولا مثال عم بيعطيه إنسان متكلم وفصيح وكلامه منمق، الله عم يضرب فيها مثال جل جلاله. الله كانت مضرب مثل، مش واحد بالحي الناس بتقول شوفوا فلان، مضرب مثل بالأدب. الله ضرب مثلا ولمين؟ وضرب الله مثلا، هيك يا أخواني حاولوا تأملوا بكل كلمة بالقرآن. وضرب الله مثلا لمين؟ للذين. طب ما هي امرأة، ليش ما ضرب الله مثلا للمؤمنات؟ قال يا رجال، يا رجال، إرادة آسيا امرأة فرعون تساوي إرادة الرجال، فليس العبرة بامرأة أو برجل، فهنالك نساء إرادتهن غلبت إرادة الرجال، ومنهن آسيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. من هول النساء؟ مين؟ آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. الله قال لي ولك، أنت رجال، أنت رجال، اتطلع بامرأة وتعلم منها الإرادة. ليش؟ مرت ملك، ومش أي ملك، وتعيش في رغد، وتعيش في قصر، ولها ما تشاء وما تريد، وغنية، وعندها الخدم والحشم، وعندها كل ما تشتهي وتطلب. امرأة فرعون، شو امرأة فرعون؟ كل الدنيا تحت أقدامها. سمعت دعوة موسى، سمعت منادي الإيمان، ورأت ماشطة امرأة فرعون، ورأت ماشطة التي تمشط بنات فرعون، وتأثرت منها فآمنت. قالت آمنت برب العالمين. بلش هذا الأمر ينتشر بقلب مملكة فرعون. سمع فرعون الخبر، كنت بالماشطة بمرتي زوجتي آمنت. يا امرأة تعال نشوف شو الموضوع عندك. آمنت برب العالمين، أنا زوجك، أنا فرعون. زوجي بلا حزنون، طبخينا ودفنينا مع بعضنا، تعمل فيها إله؟ ما كنت بشوي بالحمام، فتفوت على الحمام تطلع نعمل فيها إله، ولا بشوي جعت لي جوعان، بدي أكل وبدي نام وبدي أقوم وبدي أقعد وبدي وتعبان، شو إله فيها؟ أنا أكثر وحدة بعرفك، إلهي رب العالمين، الله ربي وربك، كيف الكلام تفضحين حد الناس كذا؟ ما فيش مجال. فنكل فيها. في الروايات ما ذكر في التفسير من الإسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أنه صلبها ومد يداها وأقدامها في الصحراء تحت الشمس، وجعل الجنود يعذبونها حتى سلخ الجلد عن اللحم. من شدة الضرب صار ينفخ الجلد، يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب بالسياط حتى نفخ الجلد. بعد ما نفخ الجلد كمل ضرب حتى سلخ الجلد عن لحمها. فمن شدة الإرادة، شو هذا؟ مش إرادة رجل، مش إرادة واحد عامل لي شوية بودي بيلدينج وعضلات، إرادة امرأة، إرادة امرأة متزحزحت. قال: فكشف الله لها طاقة فرأت قصرها، فقالت ربي، بالقرآن، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك. ليش قالت بيتا؟ لأنه كايرة قاعدة بقصر هي في الدنيا. يا ربي تركت بيتي رب بني لي عندك. اختارت الجار قبل أن تختار وتطلب الدار. كنت عند فرعون؟ كنت في مصر؟ كنت امرأة ملك؟ يا ربي تركته طلبا في قربي منك. ابني لي عندك، ما قالت ابني لي بيتا عندك، هذا من تدبر القرآن. ما قالت ابني لي بيتا عندك، ما بدها البيت، بدها القرب من الله. عشان هيك اللي بيترك المعصية بس تجي بده القرب من الله. بس تطلب نفسك السيجارة، يا ربي عوضني القرب منك، اتركها. بس تطلب نفسك احكيها، يا ربي عوضني القرب منك. بس تطلب نفسك تنظر إلها، يا ربي عوضني القرب منك. بس تطلب نفسك تقرب على أي معصية، يا ربي عوضني القرب منك. ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إرادة ما بعدها إرادة يا إخوان، إرادة تنافس إرادة الرجال. وهذه الإرادة يا إخواني في الله لا تكون إلا بعون من الله جل جلاله. فهذه الآية حققت لنا ومن أراد الآخرة في صفتين، شو هني؟ فإذا الصفة الأولى من صفات الإرادة شو؟ السعي. الصفة الثانية شو قلنا على المؤمن؟ ثقة ويقين. فإذا حتى نحقق درع الإرادة، أول شيء شو بده يكون في عنا؟ ساعي لألو، يعني بدنا نعمل برنامج عملي، بدنا نرتب حياتنا، بدنا نبلش نغير. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. رقم اثنين شو بدنا نشتغل على؟ يقيننا وثقتنا بالبديل. لأنه إذا ما عندك ثقة بالبديل، تذكر شو مثال مين؟ صاحبنا أبو السيارات، ماشي؟ تذكر مثال أبو السيارات بيمشي الحال. طيب خلينا نختم بآية ذكر ربنا جل جلاله فيها الإرادة. كم دي أبعد فيه؟ الآية في سورة الكهف. أسأل الله أن يؤيني وإياكم إلى كهف الإيمان. قال جل جلاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي شو؟ يريدون، هذه إرادة، يريدون وجهه. قال جل جلاله بسورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا شو؟ مع الصادقين. شوف يا أحبابنا، هذا القلب ما بيتعلم صفات الإيمان بالكلام بس. ودائما أنا هيك بقعد بتذاكر أنا وإخواني، حتى منهم بعض المشايخ، بعض يعني مستلمين مساجد وكذا، بقولون يا إخواني أوعكم نصيحة لله، تمشوا بترتيب بس تدريس الناس، وهذا خطأ. ليه؟ لأنه هذا مش منهج النبي عليه الصلاة والسلام. منهج تدريس الناس، إعطاء الناس يوميا دروس دروس دروس دروس، الناس بتتأثر تأثر ظاهري. عند أول مصيبة تترك. الناس لشو بحاجة؟ بحاجة لبيئة فيها أهل صفات يصاحبوا أهل الصفات فيها بيتعلموا منهم. عشان هيك ربنا تعالى قال لأهل الإيمان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شو يعني صاحب أهل الإرادة؟ فتش على أهل الإرادة، مش تفتش على الضعيف، مش تفتش على اللي إذا قلت له السلام عليكم كيفك راح فرط. شو مالك؟ هلا كنت فرط تطلع سلمت علي يا لطيف، سلمت علي من أول نظرة راح. فتش على أناس فعلا يشهد لهم بالإرادة. بالإرادة فعلا، أصحاب إرادة، صاحبهم، إلزمهم، أخط خطواتهم، أحز حذوهم، اجلس معهم ببيئة الإيمان. فدائما يا إخواني بنقول دائما وبنختم وبنعيد وبنكرر، بيئة الإيمان فيها أهل الإيمان وأعمال الإيمان ومكان الإيمان. ما بيمشي الحال تجي تسمع كلام الإيمان بس، لازم يكون لك صحبة إيمان تلزم حالك معهم وتطلب منهم أن يشدوا على يدك وأن تعض عليهم مجازيا، مش تروح تعض رفيقك يعني، أن تعض عليهم مجازيا بالنواجذ وتقول له أستحلفك بالله لا تتركني، وبس يكون عندك برنامج إيماني حركني معك. أمتى مشيني مشايخ 3 أيام خذوني معكم، أمتى عندكم جولة حركوني معكم، أمتى عندكم شورى أعدوني معكم حتى يتحرك الفكر، علموني كيف يصير عندي إرادي. فإذا سعيت لذلك، وإذا وثقت بربك وبوعد ربك، وإذا صاحبت أهل الإيمان، وأخيرا إذا دعوت الله، وقلت يا رب، ثبتني، اللهم إني أسألك الرشد، أسألك الثبات، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة. بهذه الرباعية تحقق درع الإرادة. درع الإرادة له 4 أركان، أعدها معي: السعي لها أولا، والثقة بوعد الله ثانيا، وثالثا الصحبة، صحبة الإيمان، ورابعا الدعاء. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما أريده من نفسي ومنك أيها الغالي وأختي الكريمة أن نخرج من المسجد الآن سمعت شيء اسمه درع الإيمان ودرع السيئات خلاص بكفينا، لا، الآن أريد أن أبدأ بالتغيير مباشرة. الآن فيما بينكم أنتم بين الأذان والإقامة اختلطوا بين بعضكم، كل واحد يقعد مع 4 5 تكلموا بعضكم كلام الإيمان، اجعلوا الآن حلقات الإيمان فيما بينكم، اجعلوا مسجدنا كمسجد رسول الله، خلية نحل، كل 4 5 شباب مع بعضهم عم بيتذاكروا كلام الإيمان، كذلك النساء، حتى نخرج من المسجد وعندنا بيئة الإيمان وقوة الإيمان. وبدي منكم في برة كتير مئات وآلاف ما سمعوا هالكلام، اخرجوا بنية الدعوة إلى الله وتبليغ ما سمعتم للأنام. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.